هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، بكون سعيدة وفخورة جدا لما بلاقي حد حواليا بيشتغل وبيعلي قيمة صنع في مصر، خاصة لما بيكون الشغل ده في حرفة أصيلة اشتهرت بيها مصر وولاد مصر من زمان. اتفضلوا معانا. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، سعيدة جدا إني بلتقي بفنانة النحاس منى فاروق. أهلا بيكي معانا. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذة منى، أحيي شغلك، أحيي عمل الإيد والإنتاج والعمل في حرفة يمكن من أعرق حرفنا، العمل بالنحاس. أهلا وسهلا بيكي. مهنة النحاس مهنة أو حرفة يدوية 100%، يعني صعب جدا تدخلي أي مكانة فيها. لجأت ليها لأني أنا حبيتها في الأول وفي الآخر. أولا أنا خريجة علوم كيمياء. الله، علوم؟ علوم كيمياء، بس اشتغلت شوية في كلية طب أسنان، وبعد كده دي مهنة زوجي أساسا أو تعليمه الأساسي، هو خريج فنون تطبيقية، ولقيته بقى بيقعد يشتغل معايا في البيت فحبيت المهنة. هو كان برضو تعيين مدرس بس ما حبش وظائف الحكومة عموما، يعني كنت بتساعديه فتشربتي منه الحرفة الجميلة دي يعني. في الأول كنت بقعد أتفرج عليه وهو بيرسم، يعني إحنا متجوزين تقريبا وإحنا في الجامعة، فشدني الشغل جدا. يعني قال لي لا وتعالي، إيه رأيك نفتح هنا وإنتي ورشة؟ وكنا لسه في بداية حياتنا خالص يعني، وكان أول معرض أعمله وأنا في تانية جامعة، وبصراحة الدكاترة بتوعي في الجامعة ساعدوني، ويعني كان هي دي البداية بتاعتي في المعرض. أنا مستغربة إن أنا لاقية فنانة امرأة في عمل يعني الشغل بالنحاس، عادة ما بشوف فنانين رجال. هي فعلا هي شقة جدا وصعبة جدا، عشان كده نادرا أما تلاقي حد بيشتغل في المهنة دي. أنا عن نفسي يعني تقريبا من وقت قريب من شهرين ثلاثة شفت واحدة قاعدة بتقطع أركت، أنا صوت الأركت ده بيشدني. الأركت عموما اللي هو التقطيع، إنما بيتقلب أنا بقطع النحاس يعتبر تقطيع أركت، ده المسمى لأي تقطيع، يبقى سواء على الخشب سواء على النحاس هو ده المسمى أركت. بس فما لقيت زميلتي لقيت شديد، قلت لها أنت بتقطع نحاس؟ قالت لي قلت لها انا بقطع من قبلك ب20 سنه. الله. ففعلا نادرا نادرا لما تلاقي سيده بتقطع النحاس. عاده بنشوف فناني النحاس يعني في خان الخليلي، وهم الحقيقه بيشتكوا لنا ان الحرفه دي بدات تندثر. هي بالفعل بدات تندثر، بس مش لعدم المهاره، لا هي بتندثر. اولا الخامه بتاعتها غليت جدا، غليت فوق ما حضرتك تتخيل، يا بقت ماشيه مع الذهب، فغلو الخامه هو ده اللي بيضغط على انت عايزه تعيشي. العائد منها صعب لان يعني متعدده الخامات، يعني حضرتك بالوزه اللي بنعمله ده عندك في خامه النحاس وخامه الفضه، الاسلحه اللي بنقطع بيها السويسري، الازدير، كل حاجه اتضاعفت 4 أو 5 أضعاف عما قبل. فهي دي بقى مين هيلجأ للمهنة دي؟ مش هتعيشه، مش هتفتح بيته. صحيح. انا مبسوطة قوي ان الفن موجود والشغل موجود، طب مين هيفتح لي البيت؟ صحيح. انا مش هاكل نحاس ولا هربي ولادي بالفضة، احنا عايزين نشتغل. فهي الضغط بتاع الخامات هو ده اللي بيخلي المهنة تندثر، انما كحرفيين احنا عندنا في مصر حرفيين ما لهمش حل. احنا عندنا ثروة من الايدي العاملة والفنانة الجميلة. حضرتك ما لهمش حل، حضرتك لو تشرفونا اي حد ما تصدقيش ان ده شغل مصريات ومصريين. نعم، خامة النحاس خامة نبيلة جدا، خامة النحاس، بس يمكن الناس بتشتكي يمكن شوية انها لو احنا عندنا قطعة نحاس في بيوتنا ان لونها مع السنين بيتغير. شايفة حضرتك عاملة منتجات وبترهني ان هي هتبقى وانها مش هتتغير، ليه بقى؟ اقول لحضرتك انا شغالة في الشغلانة ديت، احنا عملنا ماتشنج انا وزوجي، يعني باعتبار ان انا مثلا خريجة كيمياء وهو فنون تطبيقية، فعلا لقينا الناس بتزعل جدا. انا كنت بشتغل، كانت الورشة اوضة كده في بيت تحت السلم كده، كانت بصراحة الرطوبة بتأثر عليه جدا، واحنا شغالين ان حاسس لونه بيتغير، وان احنا لسه شغالين ابقى لسه ملمع وزي الفل، لو مسكته بايدي بيسود، فالموضوع ده اثر فينا جدا. فلجأنا بقى نحط نعمل اي حاجه تعزله عن الهواء. ده التطور بقى الطبيعي دلوقتي بعد سنين العمر دي كلها. استخدمنا حاجات كتير جدا، زي زمان كان حاجه اسمها الفلوت، الفلوت ده كان برضو بيجي حس بعد فتره يسود من تحت الفلوت، من تحتيه يبقى انت معالجاه برضو وبرضو بيسود، لغايه ما ربنا كرمنا مثلا جبنا بقى اللي هو المنتجات اللي هم بيعملوا بيها العربيه، وزي ما العربيه بتخش كابينه احنا فعلا بندخل الشغل بتاعنا كابينة. الكابينة دي عبارة عن غرفة مغلقة درجة حرارة معينة، فطبعا أنا كورشة مش هعرف أعمل كده، فاستخدمت الموضوع دوت في البوتاجاز بتاع البيت. أنا مبسوطة قوي من تكامل التخصصات، يعني زوج حضرتك فنان في النحاس، وحضرتك استخدمتي علمك كعلوم كيمياء في خروج بمنتج جميل جدا. ربنا يخليك. هو الفكرة برضو كنا احنا بنتلي برا، فالحاجات كان سعرها بيعلى، فاضطريت برضو على حسب برضو ان انا افهم شوية في الطلة، عملنا حوض الطلة وبقيت اطلي عندي في البيت اللي بيها يطلع في الاخر المنتج برضو سعره في متناول الجميع. يعني احنا والله عمالين بنضغط على كل العقبات اللي بتقابلنا في الطريق عشان في الاخر نطلع منتج جميل وسعره كويس. استاذة منى فاروق فنانة النحاس، ايه يا ترى من وجهة نظرك المعوقات والعقبات اللي لو تم تذليلها الحرف المصرية الأصيلة دي هتبقى وحتنتشر وحتبقى أفضل؟ حضرتك الحرف اللي بيخلي بقاء للمنتج جودة المنتج. يعني إحنا في الأول قابلنا عقبات في موضوع التسويق، ولكن مجرد ما حضرتك نزلتي محل واتنين خلاص شغلك اتعرف، الناس بقوا بيطلبوه. ليه؟ لأم خلاص جربوه والمنتج إن شاء الله جيد، فخلاص اتعرف. فاللي بيبقي على المهنة جودة، دي نمرة واحد. سواء بقى العقبات اللي هي في التسويق بتتذلل شيئا فشيئا، فمرة مثلا حضرتك بتنزلي محلين ثلاثة ناس عرفوك، نزلنا معارض، ومن هنا بدأ الانتشار الحقيقي لشغلي. قولي لي دلوقتي يا أستاذة منى، أي حد بيسمعنا، أي سيدة أو أي شاب يعاني من البطالة وعدم وجود فرصة شغل ليه، تقولي له إيه علشان يعني ما يفضلش مكانه؟ تقولي له إيه علشان يقوم ويتعلم ويعمل حاجة؟ البطالة بطالة عقول، العقل اللي شغال هيطلع شغل تحفة، ما فيش حاجة اسمها بطالة. انت حضرتك عايزة تبقي قاعدة في البيت وتشتكي من البطالة هتقعدي، عايزة حضرتك لا تعتمد على نفسك وتشتغلي هتخلقي شغل من تحت الأرض. أنا أعرف زمايلي عاملين شغل تحفة ما تتخيلوش، بورق مناديل وانت ما تصدقهوش ان ده ورق مناديل، استحالة. بتنبهل انت ممكن تعملي أوضة نوم، ديكوريشن لأوضة نوم بحالها خشب وبورق تحفة، تابلو بيتكلم عن نفسه. هتلاقي ناس بيعملوا كروشيه، تخيلي حضرتك الكروشيه دلوقتي ما بقاش كروشيه فستان وكوفيه، الكروشيه بقى بيعملوا اكسسوار، ورده، فستان. لا، البطاله بطلت عقل، نشغل عقلنا هنبقى زي الفل. اشكرك جدا فنانه النحاس الاستاذه منى فاروق، ويا رب دايما نشوف في كل بيت، ويا رب دايما نشوف في كل مكان فن بيطلع وفي صوره منتجات ونعلي شعار صنع في مصر. ان شاء الله صنع في مصر هيبقى دايما. بس أقول كلمة للأم وليس للأب، زي ما قال لنا الشاعر، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أنا عن نفسي ولله الحمد أنا عندي، أنا شغالة أنا وولادي، أنا شغالة في الشغل ده أنا وزوجي وابني 100%. بنتي بالرغم أنها خريجة علوم وكيمياء وشغالة في معمل كبير، إلا أني بخليها تقعد تشتغل معايا. فالأم هنا ازرعي وردة هتقطفي وردة. الله، والله قيمة رائعة أنا طلعت بيها من لقائي مع حضرتك. أشكرك جدا. أشكرك. وبارك الله في إيديك وفي شغلك. ربنا يخليك، متشكرة جدا لحضرتك، أهلا بك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت